إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى واعلموا أن دين الإسلام الذي ارتضاه الله لكم وبعث به محمدا صلى الله عليه وسلم هو دين الوفاء والأمانة، دين العدل والصدق، دين البر والصلة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وقال تعالى في الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال في البر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال في الصلة: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقد مدح الله تعالى أقواما صدقوا في وعدهم ووفوا بعهدهم، فقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من الغدر والخيانة ومن الجور والكذب، فقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. أيها المسلمون، إن الوفاء بالعهد من أخلاق الإسلام الفاضلة التي أمر بها وحث عليها ومدح أهلها، وإن الغدر والخيانة من الأخلاق الذميمة التي تحرمها الشرائع وتنفر منها الطبائع. ولقد حثت الشريعة الإسلامية على الإحسان والبر وبذل المعروف والنصح إلى جميع الناس، إلا من حارب الله ورسوله وتربص بالمسلمين الدوائر من الحربيين. وأما من عداهم من أهل الذمة والمستأمنين فدماؤهم وأموالهم معصومة وحقوقهم محترمة محفوظة. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ رضي الله عنها لما أجارت رجلا أي أمنت، قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أي قد أمنا من أمنت وصار في أمان. أيها المسلمون، إن من محاسن الشريعة الإسلامية أن جعلت لأهل الذمة والمستأمنين الذين يعيشون في بلادنا وبلاد المسلمين أن جعلت لهم حقوقا، فمن حقوقهم العدل معهم وأن يعاملوا معاملة حسنة لا أذى فيها ولا غرة ودون سب أو شتم أو قهر أو نهر أو إهانة لهم، لأن هذا من إلحاق الأذى بهم. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، أي الموت. قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. قال أهل العلم رحمهم الله في أحكام أهل الذمة: من حقوق أهل الذمة الرفق بضعيفهم ومواساة فقيرهم وإطعام جائعهم وكسوة عاريهم ولين القول على سبيل التلطف والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة، والدعاء لهم بالهداية ونصيحتهم في جميع أمورهم وصيانة أموالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم وإعانتهم على دفع الظلم عنهم وإيصال جميع حقوقهم. أيها المسلمون، إن التعرض لأهل الذمة والمستأمنين بالأذى وانتهاك حرماتهم معصية لله ورسوله وتعرض للعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعين، وأن الله تعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، وفيه تشويه لسمعة الإسلام وتنفير للناس عنه، والدين الإسلامي بريء من ذلك، فأخلاقه بر ووفاء وصدق وعطاء، فهو دين يأمر بالنصح والصدق والأمانة وينهى عن الكذب والغش والخيانة، دين يأمر بالعدل والإنصاف والإحسان وينهى عن الظلم والبغي والعدوان. اللهم إنا نسألك أن تقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها وزدها صلاحا وإصلاحا. اللهم اقمع المفسدين ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.